السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية، هذا الكتاب العظيم، وصلنا فيه إلى باب ما جاء في صفة إدام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في اللقاءين السابقين عن شيء من صفة هذا طعام الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا ما كان فيه من ضيق العيش والصبر على الفقر. ولكن أراد المصنف أن يخبرنا بعد ذلك أنه ما كان فقره اضطراريا، وإنما كان فقره اختياريا، فإذا وجد طعاما طيبا أكل عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يجد لم يتكلف ويبحث عنه ويتعب نفسه. فذكر رحمة الله عليه بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس، وفي رواية فنهش، فنهش منها عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانت تعجبه الذراع، ذراع الشاه. قال أهل العلم: لأنها ألذ وأنها أسرع نضجا، وكذلك أبعد عن مواضع الأذى. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم تعجبه الذراع من الشاة صلوات الله وسلامه عليه، فلما أتي بلحم رفع عليه الذراع وهي تعجبه أخذها ونهس منها، والناس الأكل بقطع اللحم بالأسنان، قطع اللحم بالأسنان عليه الصلاة والسلام. وروى عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى رضي الله عنهم، أو يرى، يرى أو يرى، ضبطت هكذا، وكان يرى أو وكان يرى أن اليهود سموه، لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة. ابن مسعود يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، وفي فتح خيبر جاءت امرأة من اليهود وسألت: أي الطعام أحب إلى هذا النبي؟ قالوا: الذراع. فجاءت بشاه وسمتها، وضعت فيها سم، وفي الذراع جعلت السم أكثر عليه الصلاة والسلام، فوضعت أمامه فأكل منها، وأكل البراء بن معرور منها. فلما أكل الرسول قال: أنطق الله الشاه وقالت: يا رسول الله لا تأكل مني فإني مسمومة، وهي مذبوحة. فدعا هذه اليهودية لعنة الله عليهم جميعا وقال لها: ما حملك على ذلك؟ إن الشاة تخبرني أنها مسمومة. قالت: قلت لو كنت نبيا سيخبرك الله، وإن كنت كذابا يستريح الناس منك عليه الصلاة وتم السلام. فعفى عنها في أول الأمر، لأن هذا حق نفسه، ممكن يقتص منها وممكن يعفى، عفى، وكان خلقه العفو عند المقدرة. ولكن البراء ابن معرور رضي الله عنه، أو البراء أو بشر بن براء الصحابي الذي أكل، مات بسبب السم. فلما مات قتلها قصاصا عليه الصلاة والسلام، فلا زال هذا السم الذي أكله عليه الصلاة والسلام يؤثر فيه حتى قطع أبهره صلوات الله وسلامه عليه، فقال: هذا أوان قطع أبهري صلى الله عليه وسلم، فمات مسموما. فلو قيل لك: اليهود سموا الرسول، نعم، اليهود لعائن الله عليهم عملوا محاولة اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قتلهم الله ولعنة الله عليه. فرسول الله محمد أكل من هذه الشاه وسم فيها، وأثر هذا السم فيه ومات بسبب صلوات الله وسلامه عليه. وروى بسندي عن أبي عبيد قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا عليه الصلاة والسلام، قدر يعني فيه شاه، وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع. أكل عليه السلام ذراع، وقال: ناولني ذراع، الذراع الثاني. قال: فناولته ذراع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما أكل الذراع الثاني قال ناولني الذراع عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيدي لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. كل ما أقول لك هذا الذراع تجيب ذراع، لكن مستعجل وقال يا رسول الله وكم للشاة من الذراع؟ أي شاة لها ذراع؟ ذراعان فقط عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك أيضا على مكارم أخلاقه. ما كان مثل حال الكبراء الآن، كبراء لا يعرف منهم إلا من رحم الله، لا يعرف يعني فقيرا ولا يعرف إلا من رحم الله عز وجل. وإن أدعاه إنسان فقير يعني يقول الناس لما صورني في الكاميرات وأطلع بأكل عند واحد فقير ماذا يقولون. ومر معنا في هذا الباب أن يعني ند خياطا دعا الرسول فأجابه، ومر معنا أن لحاما جزار يدعو الرسول إلى طعامه ويذهب ويجيبه هو أم عائشة عليه الصلاة والسلام. فكان صلوات الله وسلامه عليه يجيب الداعي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام الترمذي رحمة الله عليه بسند فيه ضعف عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت كان ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها مضجا. والحديث الصحيح أن الذراع أحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث فيه أن الرسول ما كان يجد اللحم باستمرار، كلمة غبا يعني من وقت إلى وقت عليه الصلاة والسلام. وذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، وهذا مر في أول الباب ولكنه أعاد مرة ثانية. وذكرنا كلام أنه قال أن هذا الذي يجزم به أن هذا فيه مدح للخل، الرسول كان يأكل بالخل خبز وخل. ومر معنا حديث الصحابة رضي الله تعالى عنه قال ضفت الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرج إليه فلقا يعني قطعة خبز نشفة، وقال هل من إدام؟ قالوا لا يوجد إلا شيء من خل. قال هاتوه نعم إدام الخل، في جبر خاطر أهل البيت حيث لم يجدوا إلا هذا، فجبر خاطرا بهذا الكلام الدعاء وأكل هو ضيفه صلوات الله وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام. وروى بسنده عن أم هانئ بنت أبي طالب اللي هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا أم هانئ أعندك شيء؟ يعني عندك طعام؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. فقلت لا يا رسول الله إلا خبز يابس وخل. فقال هاتي ما أفقر بيت من أدم فيه خل. سبحان الله العظيم، دخل على بيت أم هانئ، أم هانئ بنت عم النبي، وبنت عمك لا يجوز لك أن تدخل عليها وحدك، صح ولا لا؟ ولكن رسول الله يا إخواني قال الله تعالى وأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في قراءة صحيحة، وهو أب لهم، فهو أب لنا جميعا للرجال وللنساء. ومع ذلك كان يتحفظ في أمر النساء تحفظا عظيما، يعني عند البيعة كان الواحد إذا جاء يأخذ يضع يده في الرسول ويبيعه، أما النساء ما صافح امرأة قط ولا وضع يده في يد امرأة قط. وجاءت النسوة قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا كما تصافح النساء؟ قال إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام. ليه؟ حماية. إياك أن تقول الله أنا قلبي أبيض والحمد لله أنا سليم. لا يا حبيبي، لا يا أخي، حافظ على نفسك، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ادفع الشبهات عن نفسك. فالمقصود أن الرسول طلب الطعام لما لم يجده، فذهب إلى ابنة عمه وقال يا أم هانئ عندك شيء من طعام؟ عليه الصلاة والسلام. فقالت لا إلا شيء إلا خبز يابس، خبز يابس وخل. طبعا هذا لا يمكن، مش هقول أولادنا يأكلون النهاردة، لا يمكن إحنا نأكل، مش كده؟ يعني أنت لو جبت ابن لأولادك خبز وخل يعني ممكن يقبضوا في الحيطة ويعمل مشكلة كبيرة. فضلا عنك انت نفسك ما اظن ان احنا يعني الحمد لله احنا في نعمه الله يديم نعمه علينا، ولكن بصراحه يا اخواني ينبغي علينا ان نهيئ الجيل الذي وراءنا لمثل هذه، نذكره بهذا حتى يحفظ النعمه. كثير بل اكثر ابناء المسلمين لا يعرف قدر النعمه التي وفيها، وفي نعمه مئات الاضعاف التي يراها او راها اباه، مئات الاضعاف. والله اباؤنا ماتوا ولم يروا معشار ما نحن فيه من الخير، اي والله. ولكن يا اخي ينبغي علينا ان وان كنت تجيب اولادك وان كنت تكرمهم وتاتي لهم بالخير، ولكن ينبغي عليك ان تذكرهم بحياه الرسول صلى الله عليه وسلم، واختياريا تحاول من الحين للاخر نعيش شيئا ما. حتى اخوانك في غزه الان سبحان الله، الماء مقطوع، الكهرباء مقطوعه، لا يوجد طعام، لا يوجد شراب، يعني اجرام عالمي على مرأة ومسمع من العالم كله. فنسأل الله العفو والعافيه وسلم ربي سبحانه. وختاما قال ابو موسى رضي الله عنه، والحديث صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، عليه الصلاه والسلام. فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد اللي هو خبز مع مرق مع لحم، وقد يكون خبز بمرق فقط. فعندما يكون خبز ومرق وفيه لحم فهذا شيء طيب، وأهل العلم يقول هذا طعام أفضل من أن يكون خبز ومرق فقط. فلماذا هو أطيب؟ قالوا لأنه أسرع في التناول وأسرع في الهضم وكذلك ألذ، والبدن يستفيد منه سريعا. فأم المؤمنين عائشة لعلمها وجلالة قدرها ومكانتها العلية تفضل النساء بهذه المكانة العلية، وسئل الرسول صراحة: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة على طول أمام الرجال والنساء: من أحب الناس إليك؟ عائشة. ممكن حضرتك تتكسف وأنا أتكسف لو سئلت هذا السؤال وأنت تحب زوجتك مثلا ويقول لك مين أحب الناس إليك، تسكت. ممكن لكن رسول الله يعلمك أنك تفصح. فالزوجة عندما تسمع بهذا يعني يشعر الحاج بقى نشطه ربنا يكرمها. فأقول يعني مثل هذه المكارم تدل على مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. ولكن يا إخواني هذا الحديث مقيد بأزواج الرسول الذين كن في عصمتي بعد خديجة، فخديجة أفضل أزواج الرسول على الإطلاق. وفي خلاف بين أهل العلم التنازع أيهما أفضل، أم من عائشة ولا أمنا خديجة. فبعضهم قال في أول أمر الرسول لا شك أن أفضل نساء الدنيا هي خديجة رضي الله عنها، وست بكل مالها وأول من آمنت به، ويعني بذلت كل شيء من أجل راحة الرسول. وفي آخر أمره كان أفضل النساء، وذلك بعد وفاة خديجة، كان أفضل النساء أم عائشة، وذلك للعلم العظيم الذي حفظته على رسول الله ونشرته في الأمة، وكذلك أيضا لبراءتها، وأنزل الله براءتها في القرآن الكريم، وما أنزل مثل هذا في شأن امرأة قط إلا في شأن أم عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه. فنسأل الله أن يبارك لنا في ديننا يا رب، يحيينا على سنة رسول الله ويردنا حوضه، يتوفنا على ملته صلى الله وسلم، وبارك على نبينا محمد وآله.